هنا يعقد مالك رحمه الله باب في العين إذا ذهب بصرها. إذا ذهب بصرها يعني إذا كان بصرها ذاهبا، لأنه لو كانت الجناية على عين سليمة وذهب بصرها فتقدم حكمها في الباب الذي قبل هذا ما فيه الدية كاملة أو نصف الدية. ولكن إذا كانت العين السليمة إذا اعتدي عليها فذهب بصرها فيها نصف دية. إذن هذا الباب ليس تكرارا ولكنه باب جديد، فيما لو اعتدي على عين ذهب بصرها قبل الاعتداء عليها. ولذا جاء بالأثر عن زيد بن ثابت في العين القائمة، والعين القائمة يعني الموجودة بهيكلها وبجسمها وتركيبها وشكلها ولكنها فاقدة الإبصار. عندك لمبة أو ثريا في المجلس صالحة للإضاءة ولكن التيار غير متوصل لها لن تضيء. فكذلك العين جهاز، إذا كان متصل بالجسم ببقية الجسم أو بالدماغ كما يقولون بالشبكة القرنية فإنها تبصر. فإذا انقطع هذا الاتصال فصلت الشبكة القرنية كما يقولون أو تعطلت إحدى العدستين في العين فقدت الإبصار. وكلمة العدستين من تقدير أو من بيان قدرة المولى سبحانه، كل جهاز في الجسم آية معجزة. هذه العين تأخذ الصورة مرتين فيها عدستان، اللقطة الأولى تأتي معكوسة، شوف رجل ماشي تنقلها رأسه تحت رجله فوق. العدسة الثانية تعكس العكس، وعكس العكس استواء كما يقولون نفي النفي إثبات. ألم نشرح لك صدرك يعني شرحنا لك صدرك. وعلى هذا فالعين فيها عدستان، ومن آية الله سبحانه أن البعوضة عندها ثلاث عدسات ترى من الجهات الأربعة دون أن تحرك عينها، والإنسان والجمل والفيل العين فيها عدستان فقط، يحتاج إلى أن يديرها يمين ويسار وفوق وتحت حتى يرى الجهات كلها. انظر القدرة الإلهية. يلي بعد العدسة الثانية التي تعكس العكس فتكون مستوية وتنقلها إلى الدماغ، يقولون التفصيلات عندهم والله، الشبكة 10 طبقات في ربع ملي أو نصف ملي، فيها فوق 4 ملايين خلية تنقل الألوان إلى الدماغ، أحمر وأبيض وأخضر وأصفر وأسود. وش اللي نقول الألوان هذه؟ أول ما طلع التلفزيون كان لون واحد أسود وأبيض، لكن بعد التقدم صار بالألوان كاملة. وكذلك الفوتوغراف هذه الكاميرا كانت أسود وأبيض، الآن تطلع بالألوان حسب ما هي. فالعين بتركيبها تكون قائمة بجرمها بعدساتها بشبكتها بشحمها، لأن العين محاطة بطبقة شحمية وبالماء السائل حفظا لها من الاصطدامات ومن توازن الحر والبرد. فإذا كانت العين قائمة، ربما كثير منا يرى إنسان عينه قائمة بصورتها ولا تظن أنه لا يبصر حتى أنك ترى منه أثر عدم الإبصار. هذه العين القائمة بصورتها وهيئتها فاقدة الإبصار، لو اعتدى عليها إنسان وأزال تلك العين فقأها وسال دماؤها ونزلت شحمتها وأصبحت كما يقال كالعنبة الطافية، ماذا في هذه العين؟ يقول مالك إن زيد بن ثابت كان يقول فيها قديش؟ 100 دينار. 100، 100 كم تكون من دية العين؟ ها؟ 10. ما شاء الله، كم من دية العين الواحدة؟ أبو 100 من 500 كم؟ الخمس ولا لا؟ نسينا الحساب. فزيد بن ثابت يقول في العين القائمة 100 دينار يعني خمس ديتها، يعني 10 الدية الكاملة 5 ديتها. مالك ذكر هذا الخبر وتركه. ستجد الشارح الزرقاني يقول: ولم يعمل بذلك مالك، لم يعمل بقول زيد بن ثابت، بدليل انه في اخر الباب قال ان فيها حكومة. والذي عليه غير مالك في العين القائمة وفي اليد الشلاء، يد موجودة لكنها مشلولة ما تعمل شيء، الجرم موجود باصابعها بمرض بكل اعضائها، لكن الحالة الجهاز العصبي فيها معدومة. فعند الحنابل ينص عليها في المقنع اليد الشلاء العين القائمة فيها ثلث الدية. اذا عندنا الان ثلاثة اقوال. زيد بن ثابت يقول فيها 100، والمئة بالنسبة لدية العين الخمس، ومالك يقول فيها حكومة وليس فيها شيء مقدر، الحنابلة يقولون فيها ايش؟ ثلث الدية. فأي الأقوال نأخذ في ذلك؟ يهمنا معرفة ما عليه الفقهاء، وإذا جاءت للقاضي في المحكمة يعينها الله سبحانه وتعالى على ما يراه الراجح. يهمنا أورد مالك رحمه الله هذا الخبر عن زيد بن ثابت ولكنه لم يبني مذهبه عليه، إذا نقل لنا شيئا موجود ويعرض لك الواقع ثم يأتيك برأيه فيما بعد.